Thank you. كل شيء بقضاء الله حبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعشى روح.